أمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نختم بإذن الله في هذه الليلة ما يتعلق في باب المبتدأ والخبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن جواز حذف الخبر أو المبتدأ إذا كان معلوما، إذا كان معلوما. ولهذا قال: حذف ما يعلم، يعني هنا بين القيد رحمه الله أنه لا بد أن يعلم. فإذا كان المبتدأ معلوما أو الخبر معلوما فيجوز حذفه. فقال: حذف ما يعلم جائز كما تقول. بدل أن يضرب أمثلة بعد أن بين لك الشرط، وهو أن ما يعلم يعني يكون معلوما، ثم بين لك الحكم الجواز، بدأ يمثل قال: كما تقول زيد بعد من عندكما. يسأل شخص ما: من عندكما أو من عندك؟ فتقول زيد، تقدير الكلام زيد عندي. ولهذا قال: كما تقول زيد، يعني فقط تقول زيد. فحذف الخبر لأنه معلوم. من عندك؟ تقول زيد، أي زيد عندي. كذلك في جواب كيف زيد قل دنف، فأنت تخبر الآن عن زيد، كيف زيد؟ قل طيب، حذفت زيدا لأنه معلوم. يعني بدل ما تقول زيد دنف، أو زيد مسرور، أو زيد بخير، قلت بخير مباشرة، أو دنف أو طيب. فأنت الآن حذفت المبتدأ. لماذا؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم. إذن الأصل إن كان المبتدأ والخبر معلوما فإنه يجوز حذفه. ثم بين رحمه الله أن هناك حالات يجب فيها حذف الخبر، يجب فيها حذف الخبر. قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. وفي نص يمين، وفي نص يمين ذا استقر، يعني ذا الحذف استقر أيضا. فبين في هذا البيت حالتين مما يجب فيهما حذف الخبر. الحالة الأولى بعد لولا، بعد لولا حذف الخبر حتم. وهنا قال غالبا باعتبار أن خبر مع لولا يكون كونا عام، فأشار إلى غالب. لو كان كونا خاصا فقد يذكر لأنه ما يعلم. فالمقصود أن كلمة غالبا هنا لا تشكل على الحتم، يعني ما هو الحذف هنا في الغالب ويجوز عدم الحذف، لا، الحذف هنا واجب. ولهذا قال حتم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وفي نص يمين استقى. وذكر له من ضمن الأمثلة: لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود لأكرمتك، لكن بسبب زيد لم يحصل هذا إيش الإكرام لأمر ما. فالمقصود أن زيد مبتدأ وحذف الخبر وهو موجود، والخبر كون عام، كون عام، ولهذا يحذف. ثم قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. ثم قال: وفي نص يمين، يعني إذا كان هناك نص يمين ذا، يعني هذا الحذف استقر أيضا موجود. إذا وجد نص يمين تقول يمين بالله، أقسم بالله، فهذا نص يمين لأفعلن كذا وكذا، يعني قسمي أو يميني، فهنا محذوف الخبر لأن الجملة إيش؟ نص في اليمين، المبتدأ هو نص في القسم، وبالتالي حذف هذا الخبر وهو يميني أو قسم. ثم قال وبعد واو عينت مفهوم مع، أيضا إذا بعد واو هي نص على المعية، يعني عينت مفهوم مع أي هي تكون بمعنى إيش؟ بمعنى مع، نص في إيش؟ المعية. هنا يجب حذف الخبر. قال كمثل كل صانع وما صنع، يعني كل صانع مع ما صنع، يعني مع صنعته مقرنان أو مقترنان، فهذا يتحدد فيه ويتعين فيه حذف الخبر بعد واو تكون نص في المعية. ثم الموضع الرابع والحال الرابع قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. وقبل حال لا يكون خبرا، يعني هذا الحال لا يصلح جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور، فهذا في هذا الموضع كان يجب حذف الخبر. ولهذا قال المؤلف هنا رحمه الله وقبل حال لا يكون، أي هذا الحال خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، يعني عن ذلك الخبر إيش؟ المذكور، فإنه لا يستقيم وجود الخبر بل يتعين حذف الخبر. قال كضربي العبد مسيئا، يعني إذ كان مسيئا أو إذا كان مسيئا، فكان هنا تامة، يعني إذا تحقق هذا فمسيئا حال، فهنا يكون حذف الخبر حتم سواء إذ كان أو إذا كان. كذلك تبييني الحق منوطا، شوف منوطا حال، إذ كان منوطا أو إذا كان منوطا. فهنا أربع مواضع يبين المؤلف رحمه الله تعالى فيها وجوب حذف الخبر. الموضع الأول بعد لولا، الموضع الثاني بعد مبتدأ هو نص في اليمين والقسم، والموضع الثالث بعد واو أيضا هي نص في المعية، والموضوع الرابع قبل حال لا يصلح ولا يستقيم أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة، وهي أنه قد يكون هناك أكثر من خبر لمبتدأ واحد. قال وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء، هم مبتدأ صراط خبر أول وشعراء خبر ثاني. تقول زيد قائم مجتهد مجاهد، فقائم خبر الأول ومجتهد خبر الثاني ومجاهد خبر ثالث، فيجوز أن تخبر عن مبتدأ بأكثر من خبر. ولهذا قال وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد وهو المبتدأ كهم سرات شعراء. وبهذا ختمنا هذا الباب، باب المبتدأ، وإن شاء الله نشرع بإذن الله في اللقاء القادم في الباب الذي لي وهو كان وأخواتها. أنا اليوم حييت عندي ظرف فأعتذر عن الإعراب بصورة الملك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.